الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا أذن الفجر والإنسان قائم يصلي الوتر، هل يأتي بركعة ولو سمع الأذان؟ الحمد لله. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوتروا قبل أن تصبحوا. وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وقد ذكر العلماء رحمهم الله، وفي حديث حذافة السهمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإذا وقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء والفراغ من الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، فمتى ما طلع الفجر الصادق فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر. فإذا كان هذا المؤذن الذي سمعت أذانه تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أنه لا يؤذن إلا على طلوع الفجر الصادق، فحينئذ قد فاتك وقت الوتر فلا توتر، ولك أن تقضيه بعد طلوع الشمس، ولكن تقضيه شفعا. فإن كنت توتر بواحدة فتصلي في النهار ثنتين على أنها قضاء الوتر، وإن كنت توتر بثلاث فتصلي في النهار أربعا على أنها وتر. فالوتر في النهار يقضى مشفوعا. وأما إذا علمت أو غلب على ظنك أن هذا المؤذن لا يراعي الوقت فيؤذن قبله تارة وبعده تارة وموافقا له تارة، فحينئذ أذانه يوجب لك الشك: أطلع الفجر أم لا؟ وإذا حصل الشك في طلوع الفجر من عدمه فإننا نرد الأمر إلى أصله، وهو بقاء الليل، لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأنهم قالوا في باب الصيام: من أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. فإذا الجواب مبني على أصل وإحالة. أما الأصل فلتعلم أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. طيب، والإحالة أحيلك على ما علمته من هذا المؤذن. فإن كنت تعلم أنه يؤذن بطلوع الفجر تماما فقد فاتك الوتر، وإن كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه لا يراعي الوقت فأوتر ولا شيء عليك، لأن الأصل بقاء الليل، والله أعلم.